الوجه الثاني يبدأ حالا. ونبدأ هذا الوجه بقراءة للمعوقات التي يجب على الدعاء العمل على إزالتها. عدم وضوح الفكر الإسلامي والتصور الإسلامي للكون والحياة في أذهان كثير من الناس، خاصة في أذهان كثير من حكام الأمة الإسلامية وقادتها، باعتبار الإسلام منهجا للحياة في الدنيا والآخرة. وأغلب الناس يجهلون الكثير عن الإسلام وتعاليمه ونظمه، ويحسبون الإسلام دينا لا صلة له بالحياة. وهذا أثر من آثار الفكر الأجنبي في الأمة الإسلامية، والذي يفصل بين الدين والدنيا، ويرى عدم صلاحية الإسلام كالأديان الأخرى في توجيه حياة الأمم والشعوب وخلوه من منهج يمكن أن يسير الحياة. وواجب الدعاء أن يبين للناس عامة أن هذا الدين منزل من عند الله بنظامه ومنهجه وفلسفته في السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع، وأنه إنما جاء ليغير واقع الناس إلى منهج أفضل ونظام أحسن، لأنه منهج رباني ونظام إلهي، وأن هذا المنهج الإلهي ليس مقصورا على أمة دون أمة، ولا زمن دون زمن، ولا بيئة دون أخرى، إنما هو منهج صالح لكل زمان ومكان، لأن واضعه هو خالق الزمان والمكان. إن تأثير الفكر الأجنبي في الدعاة أنفسهم لم يجعل الكثير منهم يتخلص من رواسب ثقافته ومناهج التفكير الأجنبية، مما جعل الكثيرين يضعون الإسلام في موضع المدافع عن نفسه مما هو متهم به، ومما يختلف في عن طبيعته ورسالته، ومما جعل بعضهم ناسيا للعلاقات المحددة في القرآن والسنة عن موقف الإسلام من القوى غير الإسلامية، خاصة اليهود والنصارى، ويرون إمكانية التعايش السلمي بين هذه الأديان، بل والتقارب والتلاحم فيما بينها. وهنا تكمن الخطورة التي بياتت لها القوى. الوجه الثاني يبدأ حالا. ونبدأ هذا الوجه بقراءة للمعوقات التي يجب على الدعاء العمل على إزالتها. عدم وضوح الفكر الإسلامي والتصور الإسلامي للكون والحياة في أذهان كثير من الناس، خاصة في أذهان كثير من حكام الأمة الإسلامية وقادتها، باعتبار الإسلام منهجا للحياة في الدنيا والآخرة. وأغلب الناس يجهلون الكثير عن الإسلام وتعاليمه ونظمه، ويحسبون الإسلام دينا لا صلة له بالحياة. وهذا أثر من آثار الفكر الأجنبي في الأمة الإسلامية، والذي يفصل بين الدين والدنيا، ويرى عدم صلاحية الإسلام كالأديان الأخرى في توجيه حياة الأمم والشعوب وخلوه من منهج يمكن أن يسير الحياة. وواجب الدعاء أن يبين للناس عامة أن هذا الدين منزل من عند الله بنظامه ومنهجه وفلسفته في السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع، وأنه إنما جاء ليغير واقع الناس إلى منهج أفضل ونظام أحسن، لأنه منهج رباني ونظام إلهي، وأن هذا المنهج الإلهي ليس مقصورا على أمة دون أمة، ولا زمن دون زمن، ولا بيئة دون أخرى، إنما هو منهج صالح لكل زمان ومكان، لأن واضعه هو خالق الزمان والمكان. إن تأثير الفكر الأجنبي في الدعاة أنفسهم لم يجعل الكثير منهم يتخلص من رواسب ثقافته ومناهج التفكير الأجنبية، مما جعل الكثيرين يضعون الإسلام في موضع مدافع عن نفسه مما هو متهم به، ومما يختلف في عن طبيعته ورسالته، ومما جعل بعضهم ناسيا للعلاقات المحددة في القرآن والسنة عن موقف الإسلام من القوى غير الإسلامية، خاصة اليهود والنصارى، ويرون إمكانية التعايش السلمي بين هذه الأديان، بل والتقارب والتلاحم فيما بينها. وهنا تكمن الخطورة التي بياتت لها القوى المعادية للإسلام حتى يقع فيها الدعاة إليه، وعندئذ تصبح الأهداف قريبة وإحكام القبضة على العقل الإسلامي ميسرة. إن نتائج الدعوات لا تقاس بعمر الرجال، وهي ليست من مسؤوليات الدعاة، وواجب الدعاة أن يسيروا على منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. القصة والرواية والمسرح قد أدى إلى خروج الساحة لأصحاب المبادئ الفاسدة والأفكار الهدامة، وليس البديل الآن هو مهاجمة هذه الوسائل المعوقة، وإنما البديل هو إعداد الدعاة في مجالات الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزة وملصقات، وإعداد الدعاة الأدباء في مجال القصة والرواية والمسرح، والاهتمام بأدب الأطفال حتى يمكن للدعاة أن يغزو هذه الميادين ويغير التيار ويوجه الكلمة أخطر أداة عرفتها البشرية في سبيل الدعوة إلى الله وتغيير الأمم وتوجيهها إلى تحقيق غاية وجودها على الأرض، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. عصر النهضة الأوروبية. عصر النهضة الأوروبية جاء في أعقاب إظلام للعقول في العصور الوسطى، استمر فترة طويلة وجاء نتيجة صراع طويل ومرير بين رواد الفكر الليبرالي المتحرر وبين الكنيسة التي كان نفوذها على الأمور العامة والخاصة فضلا عن سلطانها على الملوك والأمراء والعلماء وقت ذاك واسعا وشاملا. فسيف الحرمان مسلط على رقاب كل من تحدثهم نفوسهم بتجاهل البابا فضلا عن مخالفته. وقد كان للناس عظة بليغة رادعة عندما رأوا أمام أعينهم ما جرى للإمبراطور هنري الرابع من إذلال البابا غريغوري السابع له حين اختلف معه على حق تعيين الأساقفة على إقطاعياتهم، فأعلن عصيانه وأحل أتباعه الأمراء من ولائهم له، فاضطر الإمبراطور أن يذهب تائبا إليه في كانوسا سنة 77 وأن ينتظر الغفران 3 أيام وهو مدثر بالخيش حافي القدمين وسط الثلج في فناء القلعة. ولن ينسى التاريخ ظلام وجاهلية العصور الوسطى في أوروبا ودور الكنيسة ضد من أحرق ومن نكل به تحت آلات التعذيب في محاكم التفتيش من رواد علم الطبيعة والكيمياء والفلك وغيرهم. هذا الصراع الطويل المرير التي وقفت له الكنيسة سدا منيعا بين أوروبا وبين التقدم قد أتاح الفرصة لدعاة التحرر لأن يأخذوا موقفا من الدين استهدفوا به الكنيسة واستهدفوا معها الدين، وانتهى ذلك الصراع في أوروبا بانتصار دعاة الليبرالية والحد من سلطة الكنيسة وحصرها في نطاق الدين، وبذلك تحقق فصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية في أوروبا وانكمش نفوذ البابا، فلم يعد يجاوز هذا النفوذ أداء طقوس التعميد والصلاة والزواج والجنائز. وأمام هذا وبأثر من احتكاك الغرب بالشرق فضلا عما ترتب على وجود علاقات دولية بين الغرب والشرق عقب الحروب الصليبية، كان أمام أصحاب الثقافات الغربية من العرب والمسلمين ذلك التراث الأوروبي في الصراع وفي التقدم. فقرأ أصحاب الثقافة الغربية ذلك كله فيما تداولوه من كتب التاريخ التي فرضها الاستعمار الأوروبي في مختلف بلاد المسلمين وعلى مختلف مراحل التعليم تحت اسم تاريخ العصور الوسطى، وقرأوا معه من ثم أن ذلك قد استتبع تحرير الفكر الإنساني، فنشط من عقاله واندفع يرتاد ويكشف في حرية لا يهددها خوف أو عقد. وقال أيضا أصحاب الثقافة الغربية فيما درسوا من كتب التاريخ المقررة على التلاميذ أن عصر النهضة قيد سلطان الكنيسة وفصل الدين عن الدولة، وأن ذلك كان من أسباب النهضة، وخيل للمثقفين المسلمين وهم بغير زاد إسلامي أن الشعوب الإسلامية تعيش في حالة تشبه حالة أوروبا في العصور الوسطى. وساعدهم على هذا الوهم أن الذين يتكلمون باسم الإسلام كانوا متخلفين في استيعاب قضايا العصر الذي يعيشونه، وقد دفعهم التخلف إلى التورط في محاربة بعض العلوم النافعة بدافع من جهلهم لها، فزعموا أنها تخالف الدين. كان هذا الجانب من تطور الصراع في الغرب له تأثيراته السلبية على عقل المثقفين العرب والمسلمين عامة، وله انعكاساته على الواقع العربي والإسلامي من حيث انبهار وتعلق البعض من المسلمين بالتجربة في الغرب. ثم إن نظام الوظائف الحكومية الجديدة التي جدت واستحدثت في ظل المتغيرات المادية في كثير من البلاد الإسلامية وفي عهد الاستعمار بخاصة قد أدى إلى اختفاء أصحاب الثقافة الدينية من ميادين الإصلاح، وتخلفهم عن ركب الحياة وانحصار وظائفهم في المسجد، وأصبحت الوظائف الحكومية في أيدي أصحاب الثقافة الأوروبية، وهم في الغالب الأعم لا يحملون بين جنباتهم زادا إسلامية يسعفهم في مواجهة ما أمامهم من معضلات فضلا عن تعلقهم بنظام الحياة. وكانت في الغرب هناك في أعقاب عصور النهضة الأوروبية وخاصة في القرنين الأخيرين قوة خفية ظاهرة على سطح الحوادث تؤيد هذا الاتجاه وتمد ناره بالوقود وتقويه بما تغذيه من أكاذيب وما تزوره من مبالغات، وأعني بها اليهودية العالمية. الدعوة لفصل الدين عن الدولة. في ظل مناخ عام في ديار الإسلام والمسلمون في حيرة تامة أمام سموم الفكر الوافد وتأثيراته وافتقاد القيادة الدينية التي تعبر عن روح الإسلام وتحسم التناقضات، ظهر كتاب طبع في عام 99 و800 من الميلاد لعبد الرحمن الكواكبي واسمه أم القرى. والكتاب استهدف منه الكاتب حلولا يعالج بها أسباب تخلف المسلمين وإزالة أسباب ضعفهم وتفرقهم كما ادعى المؤلف ذلك في كتابه. وخيال المؤلف من أجل تصوره هذا انتهى به إلى تصوير مؤتمر في مكة يضم ممثلين عن البلاد الإسلامية، أخذ كل واحد منهم يصف ما عند قومه من التخلف ويقترح العلاج الذي يراه. والجديد المزعج في الكتاب أن الكاتب ينتهي إلى جملة تصورات يدعو فيها إلى فصل الخلافة عن السلطنة، مقترحا جعل الخلافة في العرب والسلطنة في الترك، ويبرر الكواكبي ذلك بأن الترك يقدمون السياسة على الدين. ودعا المؤلف بين سياق كتابه إلى نقل الخلافة الإسلامية للعرب لأن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لتجديد حياة العثمانيين السياسية. وفي الكتاب رسم المؤلف اختصاصات هذا الخليفة فحصرها في الشؤون الدينية العامة، فليس له أن يتدخل في شيء من الشؤون السياسية والإدارية في السلطنة والإمارات، ولكنه احتراما للشكل الشرعي يصدق على تولية السلاطين والأمراء، ولا بأس من ذكر اسمه في الخطبة قبل أسماء السلاطين على ألا يذكر اسمه في النقود. وانتهى الكاتب العلماني في كتابه أم القرى إلى إشارات مريبة تمثلت في دعوته إلى موالاة الدولة الأوروبية المستعمرة، مثل ما جاء في تحديد وظائف الشورى العامة التي لا تخرج عن تمحيص أمهات المسائل الدينية، حين ضرب أمثلة لهذه المسائل فقال فيما قال وهو يدعو إلى موالاة بلاد الإسلام للدول المستعمرة وكفتح أبواب حسن الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتها وإن كانت غير مسلمة، وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن الخطاب. ثم قال في موضع آخر: والغالب أن الدولة المسيحية التي لها رعاياها من المسلمين أو المجاورة للمسلمين تتحذر من أن يجر جمع الكلمة الدينية إلى رابطة سياسية تولد حربا دينية، فتعمد هذه الدول إلى عمل الدسائس والوسائل لمنع هذا الارتباط أساسا، فما هو التدبير الذي يقتضي اتخاذه أمام تحذر الدول؟ وبغير تعليق أو نقد جوانب العجز في ثقافة رجل الدينية فضلا عن انعدام عقيدة صحيحة عنده، فإن رد كلام الكواكبي هو ما يكشف عن الاتجاه العلماني في فكر الكاتب، وخلاصته فيما ذهب إليه أن المسلمين المتنورين أدنى إلى المسالمة، وأن العرب منهم أقرب من غيرهم للألفة وللثبات على العهد، وأن الجهاد في سبيل الله ليس محصورا في مجرد محاربة غير المسلمين، فكل عمل شاق فيما زعم نافع للدين والدنيا، فكل عمل شاق نافع للدين والدنيا يسمى جهادا في سبيل الله. ثم يواصل مفترياته ويقول: وكثرة رجال السياسة دليل مهم آخر على أن أصل الإسلام لا يستلزم الوحشة بين المسلمين وغيرهم، بل يستلزم الألفة، وذلك بأن العرب حين حلوا من البلاد جذبوا أهلها بحسن القدوة والمثال لدينهم ولغتهم، كما أنهم لم ينفروا من الأمم التي حلت بهم وحكمتهم فلم يهاجروا منها كعدن وتونس ومصر بخلاف الأتراك، بل يعتبرون دخولهم تحت غيرهم من حكم الله عليهم لأنهم لم يكفروا بكلمة ربهم تعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإذا علم السياسيون هذه الحقائق وتوابعها لن يتحذروا من الخلافة العربية، بل يرون صوالحهم الخصوصية وصوالح النصرانية وصوالح الإنسانية أن يؤيدوا قيام الخلافة العربية بصورة محدودة الصورة مربوطة بالشورى على النسق الذي عرضته عليك. انتهى. ومن الواضح البين أن كلام الكواكبي متأثر بنظام البابوية الذي اتخذ مقره روما مهد المسيحية في أوروبا، والذي يتولى رئاسة المجمع الديني ويتوج الملوك والرؤساء رعاية لسلطان الدين، كما أن في كلامه روح التودد إلى الدول المستعمرة والمستعمرة بشكل يجعله متهما ولو من وجهة النظر الوطنية أو القومية التي يهتم بها البعض، وفي نفس الوقت يبرز في كلامه وبوضوح التهوين من وقوع الأمم الإسلامية تحت حكم المستعمرين. وشبيه برأي الكواكبي هذا ما دعا إليه الكاتب المعروف عبد القادر حمزة عام 1994، حيث كتب في مجلة المقتطف تحت عنوان خطر علينا وعلى الدين، وفيه كتب يقول: إننا نرد أسباب التأخر في كل شيء إلى الدين، وهذا وهم، ويصور في زعمه استسلاما أعمى إلى ماضينا الديني الذي يجب أن نبتعد عنه كل الابتعاد، مناديا بترك الدين في زيه الحقيقي لأننا ننفر الناس منه بإقحامه فيما ليس من شأنه. هذا وقد تطورت هذه الظواهر الفكرية الوافدة على ديار المسلمين بتأثير من الثقافة الغربية الصليبية، حتى استطاعت الحركة الكمالية التي قامت في تركيا أن تؤدي دورها المرسوم في تركيا بفصل الدين عن الدولة، وأقاموا عبد المجيد خليفة مجردا من كل سلطة فعلية يقيم في الآستانة، بينما يقيم رئيس الجند المقتطف تحت عنوان خطر علينا وعلى الدين. وفيه كتب يقول: إننا نرد أسباب التأخر في كل شيء إلى الدين، وهذا وهم، ويصور في زعمه استسلاما أعمى إلى ماضينا الديني الذي يجب أن نبتعد عنه كل الابتعاد، مناديا بترك الدين في زيه الحقيقي، لأننا ننفر الناس منه بإقحامه فيما ليس من شأنه. هذا وقد تطورت هذه الظواهر الفكرية الوافدة على ديار المسلمين بتأثير من الثقافة الغربية الصليبية، حتى استطاعت الحركة الكمالية التي قامت في تركيا أن تؤدي دورها المرسوم في تركيا بفصل الدين عن الدولة، وأقاموا عبد المجيد خليفة مجردا من كل سلطة فعلية يقيم في الآستانة، بينما يقيم رئيس الجمهورية في أنقرة. ثم ما لبثوا أن ألغوا الخلافة، وتحقق للقوى التي خططت ضد الإسلام ما أرادت حول قضية من أهم قضايا المسلمين. ومن يومها كثرت قضايا المسلمين ممثلة في المشكلات التي نجمت أمامهم، بعضها قبلي وبعضها وطني وبعضها قومي وبعضها طائفي وبعضها مذهبي. وفي ظل التمزق الفكري لأمة الإسلام على امتداد الديار الإسلامية، وفدت الأفكار غير الإسلامية، وشغل المسلمون بما هو فوق المشكلات المذهبية والوطنية والإقليمية والقومية التي صنعها لهم الغرب بقضايا سلوكية وعقدية تستهدف في نهاية الأمر تجريد أمة الإسلام من تعاليم دينها وخصائص شرعها. ومن هذه الأفكار الوافدة الدعوة لتحرير المرأة، كأن الإسلام ليس هو الشريعة الوحيدة التي تعاملت مع المرأة على أنها مخلوق لله مكلف مسؤول في نطاق قدرته واستعداده بعد أن اعترف بآدميتها ورد إليها إنسانيتها. تحرير المرأة والدعوة للتغريب من أهم ما حدث، واستمر على خط إعجابه بالغرب حتى دعا صراحة وهو الشيخ الأديب إلى الاختلاط بين الرجال والنساء في الكتاب الذي سماه تلخيص الإبريز في تاريخ باريس. وفي هذين الكتابين ظهر بين لسان الكاتب وفكره وهو يعرض لقضية كقضية تعدد الزوجات بعض النفور، ولكن محمد عبده حين أثار هذه القضايا في بعض مقالاته خفف من تأثير ما كتب الطهطاوي بعض الشيء، فلم تلق دعوة الطهطاوي في الأوساط العربية كل الترحيب، وخاصة أن دعوة الطهطاوي حول المرأة والاختلاط والتعدد لم تكن صريحة وبشكل سافر بحكم ظروف الرجل التعليمية الدينية. غير أن موضوع المرأة أثير من جديد وفي عنف إعلامي لفت الأنظار وشد الانتباه حين أصدر قاسم أمين في مصر كتابا اسمه تحرير المرأة، ثم أصدر الكتاب الثاني واسمه المرأة الجديدة، وكان ذلك في عام 900 ميلادية. وفي هذا الكتاب بالذات المرأة الجديدة دعا قاسم أمين الناس إلى أن يتخلصوا من عاداتهم، لأن عادات الغربيين هي أحسن من العادات، هي من أحسن العادات، وأن ما سواها لا يستحق الالتفات. ثم بعد أن قارن بأسوأ ما في الواقع الاجتماعي وسلبيات الحضارة الإسلامية في عصور خلت وبين الحضارة الغربية التي بهرته، قال: حين نقر أن المدنية الإسلامية هي غير ما هو راسخ في مخيلة الكتاب الذين وصفوها بما يحبون أن تكون عليه لا بما كانت في الحقيقة عليه. وثبت أنها كانت ناقصة من وجوه كثيرة، فسيان بعد ذلك إن كان احتجاب المرأة من أصولها أو لم يكن. وسواء صح أن النساء في أزمان مختلفة في خلافة بغداد والأندلس كنا يحضرن مجالس رجال أو لم يصح، فقد صح أن الحجاب هو عادة لا يليق استعمالها في عصرنا. هذا الذي قاله قاسم أمين مما يخالف تعاليم الإسلام ويؤذي الرأي العام المسلم، فضلا عن أنه يمتلئ بالأكاذيب والمغالطات لو لم يكن قيل في ظل المناخ الذي صنعه الغرب الاستعماري في كل من مصر وتركيا على وجه الخصوص لما أتيح له أن يقوله، فقد كان الشعور الديني عند الناس يومها مجدبا، لكن الاستعمار أدى دوره في هذه القضية ضد مشاعر المسلمين. هذا وقد شملت الدعوة لتحرير المرأة أربع مسائل جرت في ركاب الدعوة لتحريرها، وهي الحجاب، واشتغال المرأة بالسياسة العامة، وتعدد الزوجات، والطلاق. وقد ذهب قاسم أمين في كل مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق الفكر الغربي، مدعيا أن ذلك هو مذهب الإسلام. ومن عجب أن حجج الذين يهرفون بمثل ذلك القول لا تزال حججهم هي التي قدمها قاسم أمين، ولا يجدون غيرها تعبيرا أو تأويلا. مثلا في موضوع الحجاب زعم أن الإسلام أباح للمسلمة أن تظهر بعض أعضائها، متوسعا بغير فهم في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها، متجاهلا في نفس الوقت قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي اشتغال المرأة بالسياسة أو بالشؤون العامة جمع ما في التاريخ من حالات خاصة مع تحويرها وتحريفها ليصور أن عددا من النساء شاركنا في مصالح المسلمين العامة في صدر الإسلام. وفي تعدد الزوجات اعتمد على صدر الآية في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وركب منه ومن قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة مقدمتين يصل منهما إلى تحريم التعدد، متجاهلا عجز الآية الأولى الذي يبين أن المقصود بالعدل هو العدل القلبي وهو غير مستطاع، ومتجاوزا عن صدر الآية الثانية وهو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وفي الطلاق يعتمد على قوله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والعجيب أن يستند في هذه الآية في تقديم مشروع قانون لا يتم الطلاق بموجبه إلا بحكم قضائي، متجاهلا كل ما سبقه من آيات. والكتاب يعد نموذجا للمحاولات المحمومة التي تبذل تحت الدعوة القائلة بتطوير الإسلام وحمله على الحضارة الغربية بتفسيره على الوجه الذي يلائمها. هذا وفي الوقت الذي بدأت فيه تباشير هذه القضية في مصر تجد أذنا صاغية وينتقل تأثيرها إلى تركيا وبلاد المشرق العربي، قامت الحرب العالمية الأولى التي كانت مناخا عاون على أن تخلع المرأة النقاب واستبدلت المعطف بالثوب الساتر الفضفاض الذي كانت تلتف به، ثم لم تلبث أن نبذت المعطف وخرجت بالثياب الملونة، ثم أخذ المقص على أيدي مصممي الأزياء الغربيين يتناول مع الزمن هذه الثياب من الذيول والأكمام والجيوب، وهو لم يزل يضيق الخناق على المرأة حتى أصبح الثوب كبعض جلدها. انتهى الشريط الأول من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.